العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طبعا في العام الماضي بدأنا بالتدبر في سورة الحجرات من أولها، ولكن بسبب بعض الظروف حالت بيننا وبين إكمال التدبر فيها، ووصلنا إلى هذه الآية وتدبرنا في شطر منها، ووصلنا إلى موضوع الغيبة. وموضوع الغيبة كما هو الظن هو من الخلق السيء الشائع بين المؤمنين بسبب ضعف إيمانهم، في الحديث: المرء لأصغريه قلبه ولسانه. القلب يعبر عن حقيقة الإنسان، واللسان يعبر عن ظاهره الذي يعبر عن باطنه في كثير من الأحوال. الظن يرتبط بالقلب، والغيبة ترتبط باللسان. هذه الآية نداء للمؤمنين وأمر للمؤمنين لتطهير قلوبهم وتطهير ألسنتهم، لتطهير المخبر ولتطهير المظهر، لأن الإنسان تتلخص شخصيته في قلبه ولسانه، مظهره لسانه ومخبره قلبه. والظن يعبر عن فساد القلب، والغيبة تعبر عن فساد اللسان، وفساد اللسان هو الذي يؤدي بالإنسان إلى نار جهنم. أقدم مسألة هي فقط ظاهر. أخطر شيء بالنسبة للمؤمن هو لسانه، لأن في الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. حصيدة اللسان، نتاج اللسان، هذه الألفاظ التي أتكلمها أنطقها، هذه الكلمات هي التي تتراكم فتكون جبلا من الرحمة أو بحرا من العذاب. هذه هي الكلمات، الكلمة الواحدة ثم الكلمة الأخرى، هذا الحرف مع الحرف الآخر هو الذي يحدد مصير الإنسان في يوم القيامة. وهذه الآية باعتبار سورة الحجرات تسعى لبناء شخصية المجتمع الإيماني. المجتمع الإيماني لابد أن يطهر قلبه وهو الركيزة، ولابد أن يطهر لسانه حتى لا يكون هناك تناقض بين داخله وخارجه. لهذه الآية ضرورية جدا في بناء حقيقة الإنسان وظاهرة، ولا ينفصل الظاهر عن الحقيقة بالنسبة إلى شخصية المؤمن في قضاياه الاجتماعية وقضاياه العقائدية واللفظية. وهذا هو اللسان الذي يعبر عن شخصية الإنسان. إنسان مخبر ما تقدر تعرفه، علمه عند الله، مخابر الناس علمها عند الله، فيقيم الإنسان من خلال مظهره. لا نعلم من ظاهر الإنسان إلا ما نراه، أما مخبره عقيدته هذه يعلمها الله وحده، أما مظهره يعلمه كل ذي لب، بل كل من يتأمل. ولذلك احنا بحاجة إلى أن نبني شخصيتنا من خلال مخبرها، من خلال حسن الظن بالله قبل كل شيء، وحسن الظن بالمؤمنين. وهذه نقطة وإن كان بحثناها من قبل، لكن هي المشكلة بين المؤمنين. تحملني ما لا أقصد، وأحملك ما لا تقصد، فأحقد عليك وتحقد علي. سبب وين؟ سبب شيء داخلي، ظن سوء. هذا ظن السوء هو سبب فساد العلاقة بين المؤمنين. وإذا فسدت العلاقة بين المؤمنين انهار المجتمع الإيماني، ما في مجتمع إيماني. فالرسالة هذه كلها راحت، الرسالة التي تريد تبني مجتمع إيماني انهارت بسبب وين؟ بسبب المخبر، فساد النية، سوء الظن. مو بس بالله، سوء الظن بالله يرتبط بالعقيدة بالله، لكن سوء الظن بالمؤمنين يرتبط بالعلاقة مع المجتمع الإيماني، علاقات اجتماعية. ولذلك احمل أخاك على 70 محمل، وفي الروايات الإنسان لابد أن يحمل أخاه على الخير ما وجد محمل. ليش؟ لتطهير الداخل. واللسان له أساس ودور في تطهير الداخل. لسانك له دور في تصحيح عقيدتي، ولسانك ولساني له دور في تصحيح عقيدتك بي. لذلك احنا بحاجة الى ان نهتم ونولي اهمية كبيرة الى اللسان. مو اللسان شو اسمه النهائي، اللسان سهل، اللسان هو اساس السقوط والهاوية الى النار. انا كلمة اقولها وانساها، بس هذه الكلمة تحطم شخصيتك. انا نسيت، رحت، انا كلمة قلتها عرض انهار بسبب كلمة، عرض انهار. العرض طاهر نظيف، لكن هذه الكلمة التي نطق بها لساني انهار بها عرض، تحطم بها انسان او عائلة او عشيرة او ما شاء الله، كلمة بس. وكما يقول الشاعر، مو بس الكلمة تسوي، الشاعر يقول الحروب سببها كلمة، كلمة واحدة هي سبب الحروب ودمار البشرية والتقاتل بين الناس، كلمة واحدة. الحرب أولها الكلام، النار بالعودين تورى، والحرب أولها الكلام. كلمة، كلمة منك وكلمة مني، أتعارك وياك صير ضرب، عندي جماعة وعندك جماعة وما شابه، وتتحول لاقتتال، وهكذا بين الدول. تصريح غير مسؤول من مسؤول في دولة يصرح به كلمة على دولة أخرى على مسؤول آخر، وتبدأ الحروب. حروب شنو على بالكم؟ كلمة بالغلط تسبب حروب ودمار بشرية. لهذا اللسان احنا لازم ما نطلق له العنان، ما نسترسل في الكلام. ولذلك في الحديث الفارق بين العاقل والمنافق، بين العاقل والأحمق، ما هو؟ هو هذا اللسان. اللسان هل وراء القلب أم هو أمام القلب؟ العاقل لسانه وراء قلبه، الكلام أول يفكر فيه يعرض على القلب على العقل، إذا صار الكلام صح نطق به، الكلام في خلل امتنع ما يقدر، ما في بوابة. القلب هو شنو؟ المخبر الذي يختبر الكلام، يمحص. هذا العاقل، هذا المؤمن. أما المنافق لسانه أمام قلبه، ما عنده شيء، على طول يهر بهذا اللسان بما لا يتحمل مسؤولية هذه الكلمات. لكن هل يفوت من المسؤولية؟ لا، كلمة تقول هذه مسؤول، وقفوه إنهم مسؤولون. عن ماذا؟ عن حقوق العباد. أصعب شيء يوم القيامة هو حقوق العباد بالنسبة للمشرك. المشرك خدك انتهى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، هذه لأنها مربوطة بالعقيدة، انهارت العقيدة انتهى هذا. لكن بالنسبة للمؤمن وين؟ كل المؤمنين يدخلون الجنة من دون استثناء. لكن تدروا بعد متى؟ بعد ما يبقى في النار بعضهم 300,000 سنة. مؤمن يبقى في النار 300,000 سنة، كما يقول الإمام لا يدرى هي من سنين الدنيا من سنين الآخرة. دخل جنة لو ما دخل؟ دخل جنة، لكن هذا يحتاج إلى تطهير، لأن الجنة ما يدخلها إلا طاهر. قد يكون السبب في بقاء في النار هو هذا اللسان، هذا اللسان. فبالتالي إذا بالنسبة للمجتمع الإيماني، المشكلة مو في عقيدته بالله، يعتقد بالله، المشكلة وقفوهم إنهم مسؤولون. بالنسبة إلى المؤمن هو هذا اللسان، حقوق الناس. أصعب 3 مواقف، 50 موقف، كل موقف مدته 1,000 عام، 1,000 عام مدة الموقف، 50 موقف، أصعبها 3: الصلاة، هذا البوابة ما قبل الأخيرتين جاوزها، بعد ما يتجاوز كل مواقفها يبقى للصلاة. الصلاة ضبطها لو كما كانت تضربها بوجهها، مشى فات دخل، يبقى الرحم، صلة الرحم. وين واحد علاقته مع أبيه، مع أمه، مع أبنائه؟ مو بس الرحم يعني مسؤول الولد أمام أبيه، لا، الأب يسأل عن ابنه، لأن الأب قد يكون هو السبب في عقوق الابن. ولذلك في الحديث يأتي عندنا روايات تذم الآباء كما تذم الأبناء. بعد جاوزنا هذا الموقف، بقى موقف واحد، موقف واحد هو حقوق الناس. حقوق الناس، أنا ممكن ناهب منك مال، لكن أكثر ما بين الناس المشاكل وين؟ مو سلب المال، أكثر هالكلمات، الغيبة والنميمة والبهتان وما شابه من هذا مما يبدر من اللسان. هذا أكثر ما يرتبط بحقوق الناس. هذا تدرون لو الأمة الإسلامية تعفو عن بعضها البعض يوم القيامة كلهم يدخلون الجنة من دون حساب، بس ما يعفو، كل واحد يقول أريد حقي، وين حقوقهم؟ كل كلام. لذلك القرآن ربينا على أن نذكر الآخرين بخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوف هذا اللسان الطيب، هذه الكلمة الطيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ما يزعزع وفرعها في السماء. كلمة طيبة هذا اللسان، كلمة التوحيد هذه أصل الكلام الطيب. وبالتالي الكلمات الطيبة التي تعبر عن الاحترام، عن الحب، عن الصدق وما شابه لهذا اللسان، احنا نحتاج إلى أن نضبطه، وإلا مصيرنا إلى النار. لهذه الآية تعالج في جانب المخبر والجانب الآخر المظهر وهو اللسان. أنا أقرأ تعبير الآية وإن شاء الله في الأبحاث القادمة نتحدث عن الغيبة من خلال الروايات، وهناك كتاب عن الغيبة سنقرأ أغلب مقاطعه لأنه كتاب درسي في الواقع، وهو من أفضل الكتب، وهذا هو لطلاب الحوزات وللمؤمنين أيضا. فإن شاء الله نقرأه أجمع حتى نعالج هذا المرض المستشري، مرض الغيبة. كتاب كشف الريبة للشهيد الثاني، وهو من أجمل ما كتب في الغيبة، زين، حتى نعالج هذا المرض، نعرف حدودنا وتكليفنا الشرعي وما شابه. الآن أكتفي بقراءة الآية، ولاحظوا التشبيه البليغ جدا جدا. ولا يغتب بعضكم بعضا، جماعة اغتاب جماعة، ومو بس الواحد، البعض ينطبق على الواحد ينطبق على الجماعة. احنا جماعة نجلس، لان الواحد ما يغتاب حاله قاعد، انا بحالي اجي احكي على فلان ما تسمى غيبة، لهذا فيها شراكة، وهذه الدمار. نجلس بدل ما يصير مجلس ذكر يصير مجلس شنو؟ مجلس غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. تتغتاب أخوك المؤمن، المؤمن له حقوق صعب تأديته. للمؤمن في بعض الروايات تذكر 30 حق للمؤمن، من يتمكن من تحقيق هذه الحقوق؟ انت مو بس ما ضيعت الحقوق، لا، مو بس هتكت، هتكت حرمة هذا الإنسان الذي كرمه الله، هذا المؤمن الذي كرمه الله على بقية الخلق. الله كرم الإنسان وكرم المؤمن، لأن للمؤمن كرامة خاصة عند الله، يغضب الرب حينما يهان. أخوك هذا مو إنسان بعيد عنك. ولذلك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أخوة يعني شنو؟ يعني في رتبة واحدة، يعني شراكة، هذه معنات الأخوة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الميتة جيفة، واحد يحب يأكل جيفة؟ وجيفة إنسان هو الجيفة الميت، الشيل ميتة من الحيوانات. تعال أنت شوف طير ميت تتقزز منه، ما تقدر تأكل منه، فما بالك إنسان، فضلا عن الأمراض الجسدية، فما بالك إنسان ميت اجي تنهش لحمة ميت له حرمة، انت تجي تأكل لحمة وهو أخوه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن طبيعتك الفطرية شنو؟ طبيعتك الفطرية التي جعلك الله عليها هي كره الغيبة، مو حب الغيبة، فهذا مرض. فكر بشي طبيعي، هذا مو شي طبيعي، شي شاد، لأن الله سبحانه وتعالى في آية سابقة قرأناها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا طبيعه، هذا الفطره التي فطر الله الناس عليها. فانت حينما تغتاب خلاف طبيعتك، خلاف فطرتك، تكره. وش اللي خلى عندك الغيبه تصير شيء محبب؟ اكو خلل في عقيدتك، في تفكيرك، في شخصيتك، في خلل. ولا الاصل انت تكره الغيبه، تقبل احد يتكلم عليك؟ تقبل احد يتكلم على اخيك من صلب ابيك؟ تقدر تتحمل؟ ما تقدر تكره. هذا أخوك المؤمن، والأخوة الإيمانية أقرب من الأخوة الرحمية، لأن الأخوة الرحمية ما تنفع يوم القيامة إذا ما فيها إيمان. الأخوة الإيمانية تنفع، تشفع، الأخوة الرحمية ما تشفع، الأبوة ما تشفع، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما بالنسبة إلى شسمه، إلى الأخوة الإيمانية، إلا المتقين، المتقين في بيناتهم وشيجة علاقة يوم القيامة. انت فهذا انت شلون انت تحب؟ تغتابه وتحب تستمع إلى غيبته. ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى ما تتحقق بالغيبة. ها إن شاء الله في الدروس القادمة نتحدث عن بعض المعاني وبعض الرؤى وبعض الروايات وبعض الأحكام التي ترتبط بالغيبة في مشيئته تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.